هكذا التوكل على الله تبتعد عن عينيها ونادى ربه: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فحينئذ جاء الفرج بعد أن انصرف في قصة طويلة لا تخفى عليكم، حيث تفجرت زمزم لهاجر وإسماعيل. إبراهيم عليه السلام نبي حسن التوكل على الله، ومنه نتعلم التوكل على الله ومن أهل بيته كذلك. فقد ذهب إبراهيم عليه السلام إلى مكة وترك هنالك هاجر عليه السلام مع وليدها إسماعيل عليه السلام في صغره، تركهما في واد ليس به زرع ولا ضرع ولا ماء ولا بشر. وبعد، ماذا كان من إبراهيم؟ ترك هاجر ووليدها معهما قليل من الماء قليل من الزاد وانصرف عنهما. نادته هاجر: يا إبراهيم، كيف تتركنا في هذا المكان الموحش؟ لا زرع ولا ضرع ولا ماء ولا بشر. هو لا يلتفت إليها عليه الصلاة والسلام. مضى إبراهيم مبتعدا عن هاجر عليه السلام وعن وليدها. نادته ثانية: يا إبراهيم يا إبراهيم، كيف تتركنا في هذا الوادي الذي ليس به زرع ولا ضرع ولا بشر ولا ماء؟ لم يلتفت. في الثالثة قالت له نفس القول وأتبعته بقول: الله أمرك بهذا؟ الله أمرك أن تتركنا هنا؟ سنضيع يا إبراهيم. قال: نعم، الله أمرني به. قالت: إذن لن يضيعنا. هكذا التوكل على الله فابتعد عن عينيها ونادى ربه: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فحينئذ جاء الفرج بعد أن انصرف في قصة طويلة لا تخفى عليكم، حيث تفجرت زمزم لهاجر وإسماعيل. فله من حسن توكل على الله من إبراهيم ومن هاجر وبعد من ولديها إسماعيل، إذ قال لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر، حقا إنها أسرة أحسنت التوكل على الله، اللهم اجعلنا مثلهم.